فيقنا من رؤيا قبلها، هل في كلمة إشكال في شريعتنا أم ما في؟ لو قلت سيدي إيه؟ لو قلت سيدي هل يصح التعبير أم لا تركه أو لا؟ لو قلت ماذا؟ سيدي. سيدي؟ لمن تقول؟ يعني هيك هل خرج من لساني يعني؟ ما تقول أولا سيدي لأنه خطأ لغوي. نعم. وإنما بتقول سيدي. نعم. ثم تقول سيدي لمن كان فعلا سيدك. نعم. أي كان رئيسا عليك وكان له ولاية عليك. نعم. أما أن تقول لأي إنسان سيدي فهذا لا يجوز. بارك الله.